إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله تكونوا من المفلحين. ثم اعلموا رحمكم الله أن من إكرام الله لكم إشهادكم شهر رمضان، فأكرمكم الله بشهود رمضان ويسر لكم فيه ما يسر من أعمال البر والإحسان. وإن العامل للصالحات ينبغي أن يشهد بعد فراغه من عمله ثلاث مقامات: المقام الأول مقام الوجل ألا يقبل منه العمل. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنهم يفعلون ما يفعلون وتكون قلوبهم في وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ثم يخاف ألا يتقبل منه. فينبغي أن يوجل قلب أحدنا رجفانا وانصداعا ألا يقبل منه عمله، فإن من الخسار والبوار أن يجهد المرء نفسه بفضل نفسه عن مألوفاتها من الطعام والشراب في النهار، وبانتصاب قدميه قياما في الليل، ثم لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله. فإن وجل القلب يستدعي رحمة الله سبحانه وتعالى، أن ينظر الله عز وجل إليه فيرى ما في قلبه من وجل ألا يقبل منه عمله، فيكرمه الله عز وجل بقبول عمله. والمقام الثاني الاقتداء بسنة الأبوين إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بدعاء العبد ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فإذا عمل المرء صالحا حسن به أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه، فيكون من دعائه بعد فراغه من عمله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكان السلف لعظم شهودهم هذا المقام يدأبون ستة أشهر بعد رمضان يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم أعمالهم. فادعوا ربكم سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ما تقدم من الأعمال في رمضان. والمقام الثالث وصل العمل بالعمل الصالح من جنسه أو من غيره، فإن الحسنة تستدعي الحسنة كما أن السيئة تستدعي السيئة. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد مواصلته عمل الحسنات، وإن من رحمة الله عز وجل بنا وتمام إكرامه لنا أن شرع لنا صيام 6 أيام من شوال ليكمل بها للإنسان صيام سنته كلها، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 30 يوما هي رمضان كان صيام 300 يوم، ومن أتمها بهذه 6 كان صيام 60 يوما فتم له صيام السنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنما صام أيام سنته كلها. فاحرصوا على وصل عملكم الصالح في رمضان مما كان فيه من الصيام بجنسه بصيام 6 أيام من شوال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الأيام خزائن الأعمال، فاخزنوا أعمالكم في أيام عمركم واستودعوها عند ربكم تجدوها نعم الغنم لكم في الآخرة. فاعملوا من الصالحات وافعلوا الخير واحرصوا على ما يحبه الله منكم تكونوا من المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة إن الصلاة عمود الدين.